ما زال حديثنا متواصلا فيما يخص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. راينا في الاحد السابق ان المتشابهات على قسمين، قسم اول يتعلق بشبهه الموقف وهي شبهه هي موضوع حديثنا، وشبهة تتعلق بالأحكام وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى في قبل الأيام. شبهة الموقف وهي شبهة تتحدث أو حالة يكون فيها القصد أنه مباح، لكن حفاظا على سمعة الإنسان وشرفه وحتى لا يتكلم الناس فيه، يعني يتجنب الإنسان ذلك الموقف أو تلك المواقف حتى لا يقع فيه أو لا يقع الناس في رأيه وفي حديثه. فقلت هذا الحديث أصله أو هذا الشبهة أصلها من الحديث الذي حديث الباب، قوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه شبهة الحق وعرضه شبهة الموقف. واليوم كنا ختمنا في الحصة السابقة أو في المجلس السابق الحديث بحديث ذلك الرجلين من علمائنا رضي الله تعالى عنهم، حديث الأعور والأعرج أو الأعمش والأعرج، سليمان بن مهران الأعمش وإبراهيم النخعي الذي كان يعرج، وقوله لصاحبه يعني ما عليك إن كان الناس يعني يقعون في عرضنا فيأثمون ونرجم، قال وما عليك إن كان الناس يقعون يسلمون ونسلم. وهذا هو أصل هذا الباب، يعني إنسان يبحث عن المواطن والمواقف التي تقع فيها الشبهة ويتكلم الناس فيها، لكن أي شيء ينبغي أن يضبط في هذا الباب؟ يعني إذا كنت أنا أنتفع الناس وما يتكلم فيه الناس فقد لا أسلم في كل أحوال، صح ولا لا؟ فلذلك ما هو الضابط ليضبط لي الباب هذا؟ هنا كان لو نتبعوا كلام العلماء نخرج إلى مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى أنه لا عذر في الحق، ولا يجوز أو يجب التفريق بين ما يدخل في دائرة الشبهة شبهة الموقف وما يدخل في دائرة الحرام. الإنسان الذي يشرب خمرا أو يجلس مع الذين يشربون الخمر، يجلس مع ناس يشربون الخمر في نفس المكان، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها بالخمر، يعني حتى لو كان ما تشربش فحرام عليك تقعد في مكان هؤلاء الناس الذين معك يشربون الخمر. لذلك الإنسان يتنبه هذا الأمر، لأنه هذه المشاركة الشعورية والمشاركة الرضائية بمجلس يشرب فيه الخمر هو محرم. حتى إذا كنت تعلم أنت الآن مثلا إذا اضطررت إلى أن تنزل في فندق وتعرف بأن هذا الفندق مثلا يعني يباع فيه الخمر وهذا لا يباع فيه الخمر فاذهب إلى الثاني، يعني الآن تكون شريك في تموين هذه النشاطات ومثل هذه الأمور. والحديث عن ذلك في حرام، إذا كنت تعلم أن هذا المبنى بني بالربا وغيره يعني لم يبنى فاذهب إلى الثاني، دائما هكذا. لكن إحنا هذه حرام حرام. والشبهة عن موقف هو أنك تجلس مع ناس يشربون وأنت لا تشرب وهم لا يشربون في ذلك المكان، يعني أصحابك جماعتك تدور معهم يعني الناس وهذه الأشياء رشوة الربا بعض المحرمات التي، فهنا الآن قد تتعرض سمعتك وحديث الناس عنها إلى الإساءة. هذه النقطة الأولى. الثانية، كل ما صان عرضك فينبغي أن تتطلبه وتحرص عليه. إذا كان جلوسك مع أشخاص وحديثك مع أشخاص وسفرك إلى أماكن وبقاؤك في أماكن يعني يمكن أن يسبب لك كلام الناس، فمن الأحسن ومن الأولى أن تتجنب ذلك. ولذلك فإن الناس أو العلماء قالوا أن مخالطة مرتكب كبيرة قد تؤثر في السفر. أنا أصحابي اللي يدور معايا جاء مثلا نقوله جاء يكره رجل، فهذا سيؤثر على كل الناس أحكام الناس عليا. يقول لك لو كان ما كان في ياكل هو كان رشوات ما هما على يقعد معهم، على يرفق معهم، على يحضر معهم، على يسافر معهم، على يحمم معهم، على يبحر معهم، على أبدا على تذكر تقول. ف فأنت الآن تسبب لنفسك الأذى بمثل هذا المعنى. لذلك احنا الآن مخالط أصحاب الكبيرة من حيث المبدأ حتى حسن إيش حرام، لكن كثرة المخالطة تسبب لك هذا. هذه النقطة الثانية. الثالثة، يتشدد العلماء فيما فيه دناءة عما ليس كذلك. يعني ينبغي الإنسان أن يتجنب بعض المواقف التي تدل على دناءة النفس وخسة النفس، وبين قوسين احنا في الدرجة الكبيرة نسموها هذه سقاطة. سقاطة هذه اللي هي سلوك فكري ينبغي الإنسان أن يتجنبه، حتى وإن كان جائز من حيث المبدأ، يعني حلال موش حرام كما ذكر نجيب الأمثلة. لكن أنت الآن لما تتجنبها تتجنب الحديث عن سمعة أو تجنب سمعتك خوض الناس فيها. من ذلك أمثلة ذكرها العلماء، إنه إنسان لما يحضر عرضات ولا ولائم دون أن يدع. النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعي إلى وليمة وهو واحد معه، فاتبعهم ثاني واحد جمعهم هكذا بوش معروف. فلما وصلوا إلى الوليمة قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن صاحب الوليمة، قال إن هذا لم يدع، فهل تأذن له؟ قال نعم يا رسول الله. كنت وش تكلم الموقف أنك توقف عند دافع عرضة وعرس ولا هذه كانت وما دي يسقسوا فيك الناس، يعني قال واش يدخل هذا ولا كان يقول لي لا لم يدخل موش معه ما يمكن لي صح ولا لا، وتولي الآن سمعة تعك في كلام وكذا وجلك الحال وما إلى ذلك. هذه نقطة. يذكر العلماء أمثلة على هذا، منها الجشع عند الأكل، تحط قدامك الماكلات ولتأكل بشراهة وبنوع من الحرص الشديد وما إلى ذلك، رغم أنه هذا من حيث المبدأ أنك تأكل بالخف ولا تأكل بال عادي ليش حرام، ولكن تدل على أنك أنت ما كان مشكلة، قلة تغذية، جوع، لا أدري وشني، كلام الناس عليك وما إلى ذلك. أيضا أن تذهب لزيارة الناس في أوقات طعامهم، تتناول تفطر وتعشى وتبها تعبر تفطر، تتعمد هذا يولي سلوك فيك. فاحنا الان وش راك دير بين قوسين، هل هذا حرام اني نعيط ولا نروح نزور واحد ولا نروح نعيط له مثلا وقت الفطور مثلا وقت 12 ولا وقت العشاء؟ مش حرام، لكن انت لما تتقصد هذا يدل على انك انت الان بين قوسين دنيء النفس قليل الهمه. من ذلك يعني ذكر الناس هذا العلماء امثله احنا نجيبوها، يعني جعل النفس مسخرة والإكثار من النكت والضحك وما إلى ذلك، معادل مع عوام الناس مع ديما مسخرك. لأن لازم نفرق بين الإنسان مع أصحاب وسواسوا فيجوز له أن يتبسط معهم في الحديث لأن الحديث معهم محفوظ، وبين باقي الناس. باقي الناس فيها نوع من الناس لحظة، وخاصة إذا كان هذا الإنسان من ذوي الهيئات، إمام، محامي، قاضي، شخصية كبيرة، وهو يكسر الحديث وهو يكسر الكلام وما يشعر وش. فمثل هذه المشاهد يعني كأنها تعود على سمعة الإنسان بسوء الأدب بالكلام فيها وما إلى ذلك. هذه السابقة. الرابعة، قال العلماء يختفر في المرة ماذا يختفر في الدرم؟ مرة تبصى والزوج مش كما تكون سيرة دائما. ولذلك ذكروا أمثلة من هذا الإنسان اللي يروح مثلا يلعب ولا يروح يلعب هذا إشياء مباحة من حيث المبدأ، مباحة للأمر أنك تقل. لكن أنت يعرف عنك أنا إمام، ولكن مثلا عندي كل يوم هكذا يا الكرة الحديدية كما رمع نحن مثلا يلعبوها كل يوم ولا كل يومين في السمانة نروح مثلا نلعب البارو ونصبح وما إلى ذلك، وأنت من ذوي الهيئة فيبدأ يقول لك هذا كيف يجي قرن الطعام يفتنا وهو ضل يضبح في الصادات وحاجات كما هل حرام هذا؟ مش حرام، لكن أنت ماذا تعرض نفسك إلى التهمة؟ بعض الألبسة اللي يلبسوها الناس، يعني واحد لبس مثلا لباس رياضي تربته مثلا ولا لباس هذاك تاع الطيف يعني لبس برميلة كما احنا نقولوا، وظهرك أنت الآن في دار حتى نتكلم معك، أنت تخرج إلى الناس وأنت من ذوي الهيئة فيها إشكال، وخاصة هذا الأمر أنه متغير حسب أعراق اللي نشوفه في النقطة الرابعة والخامسة. إذا الإنسان ينتبه إلى أن مقامه أحيانا يفرض عليه نوع من السلوكات هي مش حرام، لا إحنا مش نحكو على الحرام وجاي من بعد هذا، نحكو على أشياء مباحة لكن لا يختفر فيها لذوي الهيئات لذوي الأشخاص لذوي الأماكن من خاصة الأماكن حتى في الدولة بالقانون. أن حاجة اسمها واجب التحفظ، يعني أنت تخدم في الإدارة مش كل حاجة تعرفها تقولها برا، صح ولا لا؟ لأن نخدم رئيس مدير المصلحة مثلا، رئيس بلدية، ولا مش عارف مدير مؤسسة وطنية كبيرة، ويش يجي في الخدمة يقول بعض الأشياء اللي هي أخطاء وممنوع عليهم يتكلموا عليها حفاظا على سمعة المؤسسات، وهذا قانون يعني اسمه واجب التحفظ، مش شرط يعلق على كل شيء. واحنا تشوف انت الان تبدا تقول على ايش هذاك الامر ما عرفوش عليه الحلق، وهنا القوانين. اذا احنا نفس المبدا كان في الشريعه، يعني راهو كان هو سابق في الشريعه سابقا هذا الامر. فاحنا الان عندما نتكلموا على انه بعض الاشياء كالتنزه في البساتين، كثره النزاه وكثره اللعب وعدم الاستيقاظ ذاكرا حتى يحفظ على الانسان انه دائما ما ينوضش بكري، دائما عينياتك مغمضين، فتكون محل نقاش. هذه نقطة. أيضا مسألة أخرى، أنه هذه الأشياء اللي نحن نتحدث عليها كلها ما هي؟ هذه المسائل تتعلق بأعراف تتغير. ما يكون في هذا المكان جاهزا ومتلوب بشكل عادي في مكان آخر قد لا يكون مقبولا، وهذه ينبغي الإنسان أن يتنبه لها جيدا حتى ما يوصفش الناس قال يا ودي راه كاين هذا الشيء تفعل ودير هكذا، احنا في بلادنا عادي. أي عندنا احنا هذا الكشف الرأس، احنا عندنا في بلادنا عادي. قديما كانت حاجة كبيرة انه واحد يا راجل يمشي ورأسه باين، يعني ما وش دير شاشية ولا عمامة ولا قشطة ولا اي حاجة تغطيها، كانت حاجة كبيرة. الان في مجتمعنا تقريبا عادي كان يمشي بلا ما يدير حتى حاجة في رأسه. في وقت سابق كانت هذا الامر من اكثر الاشياء اللي ربما يعاق، حتى كانت نوع من انواع التعزير. كي واحد يدير كاش غلطة هكذا صغيرة ولا القاضي كان يقول له نحي العمامة ولا يمشي بالصنان برك، هذيك شغل تبهدلة كما نقولوا اللي كانت التكفير كعقوبة. يعني لا يقدح إلا في ذلك الذي يعمل في السوق، لكن إحنا الآن أكل في السوق شيء عادي، يعني تروح تسافر تأكل في المطعم يعني، كان بكري هذه تقريبا عندهم حاجات شتيفة. إحنا وين بقي عندنا هذه الأكل بالسوق؟ بقي عندنا نشيل هذا الأكل، وإنما دعوة أحد رجل كبير جاب الساندويتش ويمشي يأكل فطري، ولا مرأة جاب لها هذا الساندويتش وتأكل فطري، كل أنت مش حرام. لكن تبي تقول كيف هذه مرأة جاب لها الآن هذا مرص الخبز وتأكل شيء فطري وتأكل فيه، نعم عنا شوية فيها إساءة لسمعة فيها، صح ولا لا؟ هذا هو المقصود. كان بكريم هذا شيء كبير، الآن ذا يتخفف خاصة في المحطات، ذا ربما يقبل خارج المحطات تولي يتبدل شخص من شخص يتبدل، العامل اللي يخدم عامل يومي ويدي معه مثلاً مجتمع هذا الإنسان يمشي ويقف في الطريق، طالب مجتمع غير طالب، صغير مجتمع كبير. هذا مثال. مثال ثاني، أخذ أجرتي على تعليم القرآن وعلى الإمامة بالناس بكري، كانت حاجة كبيرة. لماذا؟ لأن الإنسان رأى في حاله وتقول حب وقت الصلاة هو إمام المسجد يدخل يصلي بالناس ولا يأذن وما إلى ذلك، ومن بعد ذلك لهم مشكلة. قال هذا الإمام كيفاش الآن مثلا لو بنت صفر وراح جمع بعد الإمام ولا مؤذن؟ فقالوا كيف نطير القرآن دراهم على أنه قرأ القرآن؟ هذا الإمام اللي يراه الآن راتب في المسجد ولا المؤذن اللي هو راتب في المسجد، على ماذا؟ على وش يأخذ القدران؟ وش يأخذ على أنه بذل القرآن؟ أبدا، عمره ما يأخذ دراهم على هذه النية، لأن هذه النية يكون فهمها. وإنما إحنا عندنا لا تستغرب، يقول لك كيف يخلص؟ يخلص على أنه فرغ نفسه في ذلك الوقت لهذا العمل، حق وقت لحق هو الآن من العصر للمغرب مثلا، من المغرب للعشاء، ولأنه الوقت الصلاة يجي يفتح ولا يذكر هذا الوقت اللي هو يجوز المعاوضة عليه هو اللي راح يخلص عليه. أما أنه أقرأ القرآن أو صلى بالناس أو أفتى بالناس فهذا لا يجوز الأخذ عليه. لذلك إحنا الآن فكرة الأساسية لازم نكون فاهمينها. في الفقهاء بكري اللي كانوا يمنعوا في هذا الباب كانوا يقصوا حاجة، والفقهاء الذين أجازوا جوزوا أخذ أجرتي على حبس النفس على ذلك العمل. ولذلك الموظفين تاع الدولة كامل كلهم يخلصوا في البطل نتاعهم. علاش تخلص في البطل؟ علاش تخلص هيك ما خدمتش؟ ما هو القصد؟ هو أنك أنت عارك قابض روحك شاد روحك في هذه الخدمة خلال هذا الشهر، بعد شهر تعاود ترجع. وإلا لو كنت ما تخلص فيها، قال يا أخي أنا نبطل. وأنت وش معناتها أنت تبطل؟ معناتها الخبرة اللي راك أنت 15 سنة ولا 20 سنة اللي نورمال وحنا نستفاد منها المؤسسة نتاعنا راحت. سوا فاحنا قلنا لك يوم الدهان في الشهر نعطيولك فيه مجموع على اساس انك تبقى معانا، حبيت تخرج دير استقالة، بصح ماشي لانك انت ما خدمتش ما نخلصوش. ولذلك احنا الان هذا المعنى ما نلقاوهش عند واحد يخدم عند واحد برا يعني في القطاع الخاص، لانه تقريبا لا يحتاج الخبرة نتاعو. انا ما صنج اخدم عندي يخدم بالنهار ولا سباك يخدم بالنهار، كان انت راك الان خدام على اليوم ما جيتش ما تخلص. لكن في الموضوع تاع الدولة لا، تروح حسبت الخبرة نتاعك والخبرة مكتوبة دراهم. فيليك احنا الآن لما نجي نتكلم على أخذ القدرة على القرآن، بكري كانوا يحاسبوا في القلوب عندها ربما تسيء إلى الإنسان، لكن الآن لا، بل الإنسان يكون فاهم أمر هذا. كذلك بعض الأشياء كانوا يديروها الناس، راهم إذا تسمع واحدة فتاوى هذاك اللي يمشي مثلا في الطريق طالع في عقبة ودار يدي هذا المرضخ، يقول لك ها وديك حرام وجد فيها حديث في أحد الآثار، جت واحدة الآثار هذا يا ممنوع. ولا مثلا دائما حاجات يديرها الناس هي سببها ما هو؟ أنه ذيك المشية، هذيك المشية تاع واحد يمشي بيديه من النور كانت مشية الأسير مشية المحكوم، فكانت الناس تكرهها لأنها تعبر عن ذلك. صار هذيك الساعة، الساعة الآن أنا كنقول لكم الساعة وش فيها؟ لك تديرها في اليمنى ولا في اليسرى؟ ما كان حتى حاجة. تعب كثير في شو مبدأ الساعة هذه، على أثر من منعوا الساعة هذه ويديروا الساعة هذه تاع اليد هذيك اللي تنحل هكا، لأنه هذه الساعة تذكر بالقيد لمينوت. فيكره أي شيء، الرجل يكره أي شيء يذكره بذلك القيد، فكان يرفض هذا لأجل هذا المعنى. لكن أنا شكون يجي في بلوده بكري؟ راح. فما يجيش واحد يقول لي يا ودي هيك كان بكري وكان علماء وراه قال لي الفقيه الفلاني وكان يقول هذا الكاسكيطة، نفس الفكرة. الكاسكيطة بكري كانت خاصة، البيري الكاسكيطة كانت خاصة غير بالقاوري، ما يلبسهاش المسلم. بديك تلقى النصوص تاع الفقهاء قدامك واش يقولوا لك؟ اللي يلبس البيري واللي يلبس الكاسكيطة كل اللي قداروه قدي دار صليب، لأنه كانت شعار كفار ومحتم تشرب. حتى أنك أنت الآن تشوف واحد داير بيري ولا كاسكيطة ما تحكمش على الدين تاعو كامل بهذاك اللي بس. فاحنا الآن كي نكونوا فاهمين هذا وفهمين المواقع تاع الفتوى نقدروا نميزوا بين ما يسيء الى السمعه او ما كان يسيء الى السمعه قديما والان صار لا يسيء والعكس. مثال اخير باش نختموا فيه، عندنا مساله في الفقه تعلق بهذا الباب. ما عن المرأة إذا مات زوجها يحرم عليها التزين مكياج وما في حكمه، لكن ما هو التزين؟ شو اللي حرام بالضبط؟ هذا يختلف من مكان إلى مكان. إحنا عندنا هنا في المدية التزين بالكحل تزين، وحدة الكحل تزين، في الصحراء مش تزين، راس الشاوية مش تزين، لأنه هذه عادتهم اليومية، المرأة أصبح كيف نوضة دير الكحل، فهو عندهم عادة يومية أن المرأة تديرها. احنا عملنا لا الكحل ما هوش عاده يوميه، الكحل عندنا تقريبا نوع من انواع التزين، ولذلك المراه عندنا ما تديروش كل يوم، صح ولا لا؟ فهل الان المراه المعتده يجوز لها ان تتزين بالكحل او لا تتزين بالكحل؟ على حسب الذات، نكونوا فاهمينها خلاص. الان هذه القواعد كنا نتكلموا عنها راح يحكمها من بعد واحد، المبدا بسيط مع الجاري انه ما كنا نتحدث عنه يجوز فعله اذا اقتضت الحاجه او الضروره او ما في حكمه. بالعكس احنا في الشريعه الاسلاميه بعض المحرمات بذاتها اذا تعينت طريقه الى حلال جاز استعماله. يمثل الفقهاء مثلا النظر الى المراه الاجنبيه حرام ولا لا؟ مراه خاطيتني انا حرام باتفاق، لكن اذا كنت اريد ان اخطبها جاز باتفاق رغم انه وسيء حرام في الاصل، لكن لي قال لك حرام اللي هو ربي سبحانه وتعالى قال لك اذا اردت ان تخطب امراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه فانظر الى ما يدعوك الى نكاحها الى الزواج بها. لكن احنا ملكيه وش الشرط؟ ان يكون النظر بالاستئذان. علاش؟ سدا لذريعه الفساد. يعني انا كنحب نشوف امراه حاب نخطبها نروح لبيتهم قال يا ودي نجي نخطب وروا لي طفله هلا احترم يقول لك كلمه صح. نقعد انا نستناها تكون طالعه وكان هابطه وبعد كي يجي يقولوا لي كيف تصرف الطفله نقول اني حاب نخطبها يقول لي بعدك يقول هذا الحكم صح ولا لا؟ هذا الملك يقول سدا لذلك فهو محرم لكن اجازه الشرع لهذه لهذا السبب اللي هو جواز النظر الى المخطوبه. ملك يشترط ايضا ان يكون الاستئذان بعلم اهلها وفي مكان مخصص لذلك وما الى ذلك. اذا هذه الخلاصه التي نخلص بها في شبهه الموقف انها شيء اصل لكن يتجنبه الانسان فقط من اجل الحفاظ على سمعته الى انه صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وصفية زوجته في الليل ورأى رجلين كان جالسين قال إنها زوجتي صفية. قال يا زوج يا رسول الله سبحان الله أنا أشك فيك؟ قال لا لكن الشيطان يجري من آدم وجرد ما تشك فيها ما خلي الأمر هذاك ما دام بإمكاني أن أمنع هذا الأمر فلأمنحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو